تابع أصي جنين عبر موقعها الرسمي أصيجنين.com. ساعات أحس إن الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يلين وساعات ساعات أحس إن الفرح محال لا يمكن يحين ساعات ساعات أحس إن الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يلين وساعات ساعات أحس إن الفرح محال لا يمكن يحين هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضى لي من سنين هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضى لي من سنين يا من يعلمني الفرح يا من يعلمني الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين وساعات